تفسير الآية 5 من سورة الحجرات، يقول تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. أي هذا إرشاد للمسلمين إلى الخلق الأفضل، أي ولو أنهم انتظروا حتى يكون الوقت مناسبا فيخرج إليهم من كانوا يصيحون عليه في الموعد الذي اعتاد الخروج فيه دون استعجال له، بعد أن يكون قد قضى شغله أو راحته أو نحوها، حيث للنفس حق وللأهل حق والحقوق كثيرة، وعليه أن يعطي لكل صاحب حق حقه، وبعد أن يكونوا قد اتفقوا معا مثلا على موعد محدد أو ما شابه هذا، لكان ذلك حتما خيرا كثيرا، لأنه تطبيق لخلق هام من أخلاق الإسلام، وهو مراعاة أحوال الآخرين ومشاعرهم ومشاغلهم، ولأنه قطعا بهذا الخلق سيخرج لهم وسيقابلهم مطمئنا مرتاحا غير مضطرب ولا منشغل ولا في ضيق أو حرج أو تأفف أو نحوه، متفرغ الذهن لهم تماما، فتكون بكل ذلك قطعا نتائج اللقاء كلها مثمرة مفيدة مسعدة للجميع في الدارين. قوله تعالى: والله غفور رحيم، أي هذا دعوة لكل مسيء للتوبة وللعودة للخير ليسعد في دنياه وأخراه، أي وهو سبحانه مع كل ذلك الذي يفعله البشر من سوء بصور وبدرجات مختلفة، غفور أي كثير المغفرة، يعفو عن الذنوب ولا يعاقب عليها لكل من تاب توبة صادقة ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم، رحيم كثير الرحمة، رحمته وسعت كل شيء وهي أوسع من أي ذنب ودائما تسبق غضبه.